لا يا شيخ كلامك ده مش عاجبني. طب مع احترام لحضرتك ردك ايه؟ ها فضلتك حضرتك بارك الله فيك يا اخي الله يكرمك اقعد يا شيخنا بالله عليك شوية مية الله يبارك لك كده لسانك حلو نظيف خليك معدب. اذ انك قدوة امام الناس وضع نصب عينيك موقف سيدنا ابراهيم عليه السلام مع ابي دعوة في قمة الادب. يا ابتي اني قد جاءني من العلم ما لم يأتك اتبعني اهدك صراطا سويا. يا ابتي يا ابتي يا ابتي مؤدب. وهذا عامر الشعبي في درس من الدروس واحد قام وشتم سيدنا الشعبي قال يا شعبي انت كذاب ده في وسط الدرس. فرفع الشعبي يديه وقال يا رب اللهم ان كان صادقا فاغفر لي وان كان كاذبا فاغفر له. منتهى الهدوء ومنتهى الادب وقال له انت كذاب. قال يا رب ان كان صادق اغفر لي وان كان كذاب اغفر له. كده قطع لسان الرجل بادبه. إننا بحاجة أيها الدعاء إلى الأخلاق والأدب قبل العلم. داعية بغير أخلاق يهدم أكثر مما يبني. داعية صليط اللسان بذيء فاحش متفحش لعان طعان منفر يهدم أكثر مما يبني. لا تنسى أن النبي امتدحه ربه عز وجل فقال وإنك لعلى خلق عظيم. ولا تنسى أن النبي صلى الله عليه وسلم قال فيما رواه البخاري في الأدب المفرد إنما بعثت لأتمم صالح الأخلاق. وما كان رسولنا أبدا طعانا ولا لعانا ولا فاحش ولا متفحش ولا بذيء. وهكذا ينبغي أن يكون كل مؤمن فضلا عن الدعاء إلى الله. من الأدب المطلوب الأدب مع العلماء. اوعى تشوف نفسك أنا بقيت مشهور بقى ولي ألوف بتحضر لي ده أنا ولد تقوم توبخ من سبقك أو تقع في من هو أكبر منك. من الأدب أيها الداعية إنك تلزم الأدب مع العلماء فتوقر الكبير منهم وتجل السابق منهم وتتعاون مع إخوانك وتأخذ بيد الذين ما زالوا على بداية الطريق. ومن الأدب المطلوب أن تتأدب بأدب الخلاف وأن تغرس في نفوس من يستمعون إليك أدب الخلاف. تكلم في مسألة اختلف فيها الأئمة الحق لا يتعدى سلمنا. اعرض رأيك ورجح وتأدب. لما يقول لك واحد فلان قال على عكس كلامك قل له اسكت. لا تذكر أحدا من أهل العلم بسوء. ازرع هذا في الناس علمهم أدب الخلاف. عندما تخطئ ازرع فيهم أن ترجع عن الخطأ. يا إخواننا أنا أخطأت الدرس الماضي والصواب كذا وكذا وكذا. هذا أدب مع الله ومع دينه ومع رسوله ومع أهل العلم. فاللهم أدبنا بأكمل الأدب واهدنا إلى أحسن الخلق. أدب. وصيتي الخامسة لك حبيبي في الله أيها الداعية الرفق الرفق. سيدي الداعية سددك الله وثبتك وهداك وهدى بك. كن رفيقا بالناس كن رفيقا بالناس. لا تنسى أن الله عز وجل قال وقولوا للناس حسنا حتى الكفار